الصحيحات، وقال فيه أبو هدبة وقد أجمع على أنه كذاب. أبو هدبة حسن عليه وقد أجمع على أنه كذاب وأخرجه. إيش هذا؟ أي حديث هذا؟ الحديث حسن عليه رجعنا مأزورات غير مأجورات. في ذكرت حديث ثاني حديث فاطمة. إيش أعاد الحديث؟ قال ومن قال ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم رجعنا مأزورات غير مأجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت. في سند أبو هدبة. نعم حسن عليه. قال وقد أجمعوا على أنه كذاب وأخرجه موقوفا على عمر عبد الرزاق في المصنف وأخرج جملة الأولى ابن ماجه في السنن والبيهقي في السنن الكبرى وابن شاهين في ناسخ الحديث وابن الجوزي في الواهيات من حديث علي. قال البوصيري في مصباح الزجاجة وإسناده مختلف فيه وأخرجه من حديث أنس أبو يعلى الموصلي في المسند. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أبو يعلى وفيه الحارث بن زياد. قال الذهبي ضعيف وابن شاهين في ناسخ الحديث. طيب ومن العلماء. نعم. قال ومن العلماء من يقول التشيع كذلك ويحتج بقوله صلى الله عليه وسلم رجعنا مأزورات غير مأجورات فإن كنا تفتن الحي وتؤذين الميت، وقوله لفاطمة رضي الله عنها أما إنك لو بلغت معهم الكدى لم تدخل الجنة، يؤيده ما ثبت في الصحيحين من أنه نهى النساء عن اتباع الجنائز، ومعلوم أن قوله صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة فله قراط ومن تبعها حتى تدفن فله قراطان هو أدل على العموم من صيغة التذكير، فإن لفظ من يتناول الرجال والنساء باتفاق الناس، وقد علم بالأحاديث الصحيحة أن هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز، فإذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق الأولى. انتهى ملخصا. من نقل هذا؟ شيخ الإسلام فتاوى. نعم. قلت وعما استدل به القائلون بالنسخ أجوبة أيضا، منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ. يعني قالوا إن هذا منسوخ، يعني نهي النساء عن منسوخ بما جعل عائشة وما جعل فاطمة. يقول رحمه الله إنه روي عنهم أيضا ما يقابل هذا، فما ورد عن عائشة زيارة روي عنها أيضا المن المن زيارة، فهذا يقابل هذا. إيش وما ورد إيش وما ورد؟ قال منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ. نعم تعارض فتساقط. نعم. ها سقط. هذا هو موجود؟ ما عندي. ها في الحاشية هذا الكلام ولا في الصلب؟ قال هنا في المحققة موجود في الحاشية. ها في الحاشية حصل عليه. قال إيه؟ في نسختين. إيه؟ قلت ويكون الأذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال. والله تعالى في الحاشية ما رأى معتمد على نسخة. إيش اقرأ اللي في الحاشية وقلت. قال قلت ويكون الأذن في زيارة القبور مخصوصا بالرجال خص بقوله لعن الله زوارات القبور الحديث فيكون من العام المخصوص. نعم زين. ايش بعد فيكون من العام المخصوص؟ ايش بعد اسمعي انتهى هذا الحاشيه. نعم. فيكون العام المخصوص. نعم. نعم. في زياده عندكم؟ لا موجود هذا ياتي. نعم وعم السنة. هذا سبق قلنا. نعم اقرا وعم السدل. نعم وعم السدل به القائلون بالنسخ اجوبه ايضا. نعم منها أن ما ذكروه عن عائشة وفاطمة رضي الله عنهما معارض بما ورد عنهما في هذا الباب فلا يثبت به نسخ. نعم. ومنها أن قول الصحابي وفعله ليس حجة على الحديث بلا نزاع، وأما تعليمه عائشة كيف تقول إذا زارت القبور ونحو ذلك، يعني الحجة هو الحديث، هو حجة كتاب الله وسنة رسوله، أما الصحابي قد يجتهد كنا عائشة زارته وكذا أو كن فاطمة هذا يحمل على أنه اجتهاد. نعم اسمعني. قال فلا يدل على نسخ ما دلت عليه الأحاديث الثلاثة من لعن زائرات القبور احتمال أن يكون ذلك قبل النهي الأكيد والوعيد الشديد، والله أعلم. قال محمد بن إسماعيل في كتاب تطهير الاعتقاد: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد. محمد إسماعيل الصنعاني. صنعاني. نعم. صنعاني نعم في تطهير الاعتقاد. نعم. قال الأمير بن صلاح الحسن. نعم. ترجمة. قال: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين. فإن بعد فإن وهذه القباب بس عندنا والمشاهد بدأ والمشاهد طيب. قال: والمشاهد التي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد غالب من يعمرها الملوك والسلاطين. يراجع تطهير الاعتقاد موجود. نعم. قال غالب من يعمرها الملوك والسلاطين إما على قريب لهم أو على من يحسنون الظن فيه من فاضل أو عالم، ويزوره الناس الذين يعرفونه زيارة الأموات من دون توسل به ولا هتف باسمه، بل يدعون له ويستغفرون حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسر. فيأتي من بعدهم ما تنصب لا. قال: فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر زيادة. طيب محقق كيف يعني كيف نسخ المحقق السقط هذا؟ يمكن ما رأى أنه ثابت هذه ولا ها؟ إيه محتمل طبعة متعددة. نعم. قال: طبعة صبيح تطهير الاعتقاد. طبعة صبيح. نعم. قال: أحسن الله عليك. حتى ينقرض من يعرفه أو أكثرهم، فيأتي من بعدهم من يرى قبرا قد شيد عليه البناء وسرجت عليه الشموع وفرش بالفراش الفاخر، فيعتقد أن ذلك لنفع أو دفع ضر، وتأتيه السدنة يكذبون على الميت بأنه فعل وفعل وأنزل بفلان الضر وبفلان النفع حتى يغرس في جبلته كل باطل. والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور يعني وضع عليه السرج والأنوار. نعم. قال: والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب من لعن. نعم. نعم. أسرج. طيب. السرج من سرج وسلم. نعم. يعني وضع السرج والكهرباء والأنوار الآن كهرباء الآن. نعم. قال: والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة. نعم. فإن ذلك في نفسه منهي عنه. من لعنه. قال: والأمر ما ثبت في الأحاديث النبوية من لعن من سرج القبور وكتب عليها وبنى عليها، وأحاديث ذلك واسعة معروفة، فإن ذلك في نفسه منهي عنه، ثم هو ذريعة إلى مفسدة عظيمة. انتهى. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. ومنه تعلم. ومنه تعلم مطابقة الحديث للترجمة والله أعلم. نعم. وهو أن لعن الله جرس قبور متخذين عن المساجد والسرج، والباب باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يسجلها وثانة تعبد من الله. فاتخاذ السرج والمساجد على القبور وسيلة من وسائل الشرك يوصل إلى أن تكون أوثانا تعبد من الله. إذا بنيت المساجد وضعت السرج ورخيت السثور والرياحين على القبور أوصل ذلك إلى الشرك، فصار القبر وثنا يعبد من دون الله. هذا المطابق واضح. نعم. نعم. قبله. نعم. هي اللي سدى للمسؤولين عن القبر اللي داخلون عن يعني الحراس والموظفين القبر. نعم. قوله: والمتخذين عليه المساجد، تقدم شرحه في الباب قبله. قوله: والسرج،

قوله عن علي بن حسين ها؟ الحسن بن الحسن هذا المرسل علي بن حسين حديث علي بن حسين هذا مرفوع المسند الثاني ايش هذا هو الثاني هذا مرفوع لكنه منقطع هذا رفع له قال عن ابي سعيد هذا مو مرسل هذا رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله هذا مستدل لكنه منقطع يعني مرسل يعني تسميته كما يسميه بعض المحدثين يسميه منقطع مرسل ها هنا بعضهم يسميه لكن مشهور منقطع ها نعم أيكم نعم قال فيه في الحاشي مقبول من الثالثة ها من هو من الثالثة أبو سعيد مولى المهري إيه لكن هذا كيف يكون مرسله وبينه وبينه متأخر إيش فهذا المرسل بعد آخر ما ذكر وهذا آخر ما ذكر الشيخ حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رعاني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب هذا ماشي قال قال رسول الله الثاني وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد المولى المهدي قال قال رسول الله إخواه ظاهر هذا هو المرسل الثاني لكن هذا كلام الشارح أحسن عليك كأن الشيخ نقله عن شيخ الإسلام يرجع إلى المرسل علي بن حسين والحسن علي بن حسين هو مرسل مرسل علي بن حسين حديث عن أبي عن سمعت عن أبي عن جدي عن رسول الله نعم نعم ها ما العاقب؟ الحسن توفي وما العاقب؟ شوف تقرير الحسن معروف له ها؟ سمى ابنه الحسن نعم سمى ابنه الحسن على اسمه الله لا لا شوف ترجمة الحسن نعم بسم الله قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث لا سيما وقد احتج به من أرسله وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين فكيف وقد تقدم مسندا قوله عن علي بن حسين أي ابن علي بن أبي طالب بارك قف على حسنها نعم نعم نعم والله مشهور الحديث ما أذكر يعني سنده نعم حسن قال الحسن ابن الحسن ابن علي والد الذي قبله صدوق من رابع والذي قبله الحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب ثلاث سلسلة حسن ابن الحسن ابن كل واحد يسمع في ترجمة الحسن أيضا ابن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جده صلى الله عليه وسلم له ثلاثة من عشر حديث وأبيه وخاله هند وعنه ابنه الحسن نعم الحسن نعم يقول هذا السائل يقول فضيلة الشيخ السلام حفظكم الله ونفع بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد السلام فأني أحبكم في الله حبكم الله وسؤالي يقول ما هي آخر مدة نحر الهدي في الحج ومن تأخر عن شهر ذي الحجة علما بأنه قادر فماذا عليه

لا تتخذوا قبري عيدا. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم في قوله لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب إذا كانت عائشة رضي الله عنها فيها وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره. نعم، ما كان الشيطان يطمع فيهم لما أعطاهم الله من العلم والبصيرة والإيمان الراسخ، ولا كان الشيطان يطمع فيهم لأنهم على الهدى وعلى الاستقامة بخلاف المتأخرين، ضعف العلم وضعف البصيرة وصار الشيطان يطمع فيهم ويستولي الشياطين لها تسلط على ضعفاء الإيمان والبصيرة، فتجد بعض الناس الآن بعض الصوفية وغيرهم يستحوذ عليهم الشيطان، بعض القبوريين يأتي الشيطان إليه ويكلمه من داخل القبر يسمع الصوت، وقد يمد له كف ويسلم عليه، وقد ينشق القبر كما ذكر شيخ الإسلام ويخرج الشيطان على صورة الميت ويسلم عليه ويصالحه ويشجعه ويقول أنا فلان إذا احتجت شيء فادعني. فالشيطان تستولي على ضعف البصر، أما الصحابة ما كانت تطمع الشياطين فيهم لما أعطاه الله من العلم والبصيرة والثبات، أما من بعدهم فإن الشياطين تسلط عليهم وتطمع فيهم وتضلهم تغريهم بالشرك، يسمعون الصوت كما كان في العزة يسمع منها الصوت لتعبد. ولهذا استحوذ الشياطين على عباد القبور وصاروا يعبدونهم من دون الله ويذبحون لهم وينذرون لهم نسأل الله السلامة والعافية ويسرهم قضاء الحاجات وتوفيق الكروبات. نعم. الشيخ محمد حمد الفقي يقول من ذلك الحكاية المفترى المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليقبلها ففعل وخرجت اليد فقبلها، فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين المحرومين من كل علم وعقل ودين ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يتناقلون قصص تناقلها للشرك، فلان فعل كذا وفلان فعل كذا وفلان جاء عند القبر فلان وقضى حاجة، ويحكون قصص وأساطير وأباطيل حتى يغرون الناس بالشرك ويشجعونهم على الشرك ويحثونهم على الشرك، وهي كلها خرافات لا أصل لها. نعم، مثل القصة أنه أخرجه الكف وأنه قبله، هذه يتنقلونها وكأنها عندهم من المسلمات ثابتة عند الصوفية ومخرفين وعباد القبور. نعم، لكن عند غير القبر لو رأى أحد أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبين له حديث وكذا عند غير القبر وبدون السلام، العبرة بالقواعد المعروفة عندهم قواعد الحديث، ما يعتبر إذا خالفت الرؤية المنامية لا تعتبر، حتى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قولا يخالف بين العلماء أن العمدة على ما ثبت من سنة عليه الصلاة والسلام. نعم، ما حصلت الشيخ الإسلام صلي. نعم، ما حصلت الشيخ الإسلام ما أدري. نعم، قال كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها ك كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. ليلة المعراج تجسدت أرواح الأنبياء، يعني الأرواح أخذت شكل الجسد، رأى النبي صلى الله عليه وسلم السماء الأولى، ورأى يحيى في السماء الثانية مع عيسى، عيسى بروحه وبدنه مرفوع، ورأى إدريس في السماء الثالثة، ويوسف في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة. أرواحه تجسد، أخذ شكل الجسد. نعم كذلك مسجد الأقصى. نعم كذلك لما صلى بهم كذلك. نعم هم ماتوا. نعم حسن عليك. قال: والمقصود أن الصحابة لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف، يعني ولا يزيد خوفا من الغلو. نعم. قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط قال مالك رحمه الله: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي. ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. وبالجملة بصوت السرخس أيضا علماء الحنفية، يعني أهل المذاهب كلهم نصوا على هذا أنه لا يشرع الإنسان أن يقف عند القبر للدعاء، إنه يسلم ويصرف، وإذا أراد الدعاء يستقبل القبلة. نعم يكون السلام يعني مستقبل القبلة. لا، السلام يسلم عليه ثم ينصرف، إذا أراد يدعو الله ينصرف للقبلة مكان آخر. نعم توجيه الإمام كلام الإمام أحمد صلى الله عليه. نعم قال: ونص أحمد رحمه الله أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره. يجعلها يعني يكون يجعلها عن يساره، و يعني يكون عن يساره ويسلم ويكون مستقبل القبلة. القول الثاني لا بأس أن يستقبل، هذا نص على أحد أقواله، ولكن لو استقبل فلا حرج، لأنه يستقبل ويسلم عليه. نص هذا في إحدى الروايات، يعني له هذا، له أن يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره، وله أن يستقبل القبر الشريف ثم يتقدم جهة اليمين ويسلم على الصديق، ثم يتقدم ويسلم على الفاروق وينصرف. المهم أنه لا يقف للدعاء، السلام يسلم مستدبر القبلة مستقبل الشريف، أو كما نص الإمام أحمد أو يجعل الحجر على يساره ويستقبل القبلة، لكن الأصل أن المسلم يواجه يسلم يقابل. نعم يسلم الآن، هو الآن يستقبل القبلة، الآن هو يريد إذا أراد الدعاء والصلاة يستقبل القبلة. نعم لكن ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم في عموم دعاء للمؤمنين عند زيارة قبورهم، دعاء له صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أن الله عليه الصلاة والسلام هو أول مؤمن وأنا أول مسلم كما في الآية. نعم حسنًا. قال: وبالجملة فقد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازل وجه في الحديث الذي فطر صلى الله عليه وسلم وأنا وفي بعضها وأنا من المسلمين، وفي بعضها وأنا من المسلمين. نعم نعم وش دعاء زيارة القبور؟ سلم عليه وينصرف زيارة القبور، إذا راح القبور يقول السلام عليكم دار المؤمنين، أما إذا قبل النبي يسلم عليه ويشهد لها بالرسالة لتبليغ الرسالة، ويسأل ربه أن يجزيه خير ما يجزي نبينا عن أمته، ثم يسلم على الصديق ويترحم عليه، ثم يسلم على عمر ويترحم عليه وينصرف. نعم أي ويجعل يجعل القبر عن يساره، ما يستدل يجعل عن يساره، يجعلها عن يساره كما نص الإمام أحمد. نعم قبر على يساره وجه القبلة، هذا في أحد الروايتين. والقول الثاني أنه يستقبل القبر ويستقبل القبلة، لأنه الآن يسلم استقبال القبلة هنا في الصلاة والدعاء. نعم قالوا بالجملة قد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على تنازع هل يستقبل أو لا، والأقرب لا لا بأس استقبال القبر. وهذه الرواية أحمد أنه يجعلها عن يساره. نعم لكن المهم أنه ما يطيل الوقوف ولا، وإذا أراد الدعاء ينصرف يستقبل القبلة. نعم قالوا في الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. إيش وفي الحديث؟ أحسن عليك. قالوا في الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها. وهذه هي المسألة التي أخذها شيخ الإسلام رحمه الله، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك. وهذه المسألة أحسن لي. قالوا هذه المسألة التي أفتى فيها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول الجمهور نص عليه مالك. المانع يعني قول الجمهور. وهذه المسألة هي لم تحن فيها شيخ الإسلام، فمسألة شد الرحل لزيارة القبور تحن فيها امتحان عظيم رحمه الله، صارت فيها محنة لا وأوذي بسببها. نعم قال وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة. الحافظ بن حجر ذكر قال في فتح الباري ومن أبشع ما نقل عن ابن تيمية مسألة شد الرحل سمى من أبشع، لأنه على طريقة المتأخرين يرون شد الرحل إلى زيارة القبور، شنعوا على شيخ الإسلام وأوذي بسببها، حتى قال الحافظ رحمه الله يعني قد لا يكون عن تحقيق في المسائل هذه، محدث طولة، لكن في المسائل الاعتقادية يعني ما يعتمد عليه في مثل هذا. ولهذا قال من أبشع ما نقل عن ابن تيمية مسألة جواء قوله بشد الرحل لزيارة القبور، منعه من شد الرحل لزيارة القبور، وعلق عليه سماحات الشيخ عبد العزيز رحمه الله، قال ليس في هذا بشاعة ولله الحمد، إنما هذا هو موافق للنصوص. نعم وفي دعوة في فتح الباري قلب الصواب. نعم ايه قال في ايش في دعوة عبد الله عنك ايه قال بالمنع ايه قال هو بالجواز عبد الله عنك ايه هو غير الجواز ولكن لا أقول الصوف هذا مثلا معروف ما دلت عليه النصوص رحمه الله، أقول لا. هو أظهر مذهب أهل السنة والجماعة رحمه الله ونشرها، صار إماما في هذا الاقتداء. أما كثير من المتأخرين وغيرهم ما عندهم تحقيق في هذا. نعم قال وهو قول الجمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا. نعم. وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي. هو النفي أبلغ. نعم. ولهذا فهم منه الصحابة المنع كما في الموطأ والمسند والسنن،